يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن خطبة اليوم عنوانها الصبر على فقد الأحبة. فما من أحد منا إلا وفقد حبيبا، ابنا كان أو ابنة أو زوجا أو زوجة أو والدا أو والدة أو قريبا أو قريبة، وهي سنة الله تعالى المحكمة. فقد كتب الله عز وجل علينا الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأكد الله عز وجل ذلك وخاطب نبيه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون، أكثر من مؤكد في الآية الكريمة، ليؤكد الله عز وجل لنا أنه لا فرار من الموت، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر ولا بد من لقاء الله. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، تعبير يفيد العموم والشمول، ولا يستثني أحدا إلا الله جل وعلا. لذلك فإن الدنيا لا تصفو لأحد، ومكلف كما قال الشاعر طبعت على كدر، لابد أن تختلط سعادتها بحزن، لابد أن تختلط فيها الأمور، لا يمكن أن تصفو الدنيا لأحد. طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوى تناري. هذه هي الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وعظم، وإن كان في دينه رقة وضعف ضعف بلاؤه. ومع هذا فإن أشد الفقد أن يفقد المرء ثمرة فؤاده، أن يفقد المرء فردة كبده، كما قال الشاعر إنما أولادنا بيننا أكبادنا أرواحنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. يبين الشاعر الحكيم أن الأولاد كالأكباد، بل هي الأكباد، لم يشبهها بالأكباد، قال هي أكبادنا تمشي على الأرض. مهما قسى الأب والوالد على ابنه أو ابنته فإنه لا أعز عنده منهما أو من أحدهما، لا يريد من شدته ومن قسوته بهما إلا الخير له، ولا يريد لأحد أن يتميز عليهما. ولذلك قال الإمام الشعراوي في حديثه عن مسؤولية الأولاد وعن تبعات تربيتهم وعن مرارة فقدهم، قال لو علم لو لم تكن في الزواج متعة لأحجم الناس عن الزواج، لأن تبعات الزواج لا تطيقها النفس من تحمل مسؤولية التربية ومسؤولية التعليم وهم وألم الفقد والفراق. فكان من عظمة الله عز وجل أن جعل الزواج مقرونا بشهوة ومتعة حتى يقبل الناس على تحمل هذه المسؤوليات العظام، ولولا هذا ما أقدم أحد على تحمل كل هذه الأمور سبحانه جل في علاه. والفقد إذا كان شديدا فإنه أشد كما قلت عند فقد الأبناء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر وكان قد مات ولدها، فقال لها اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تكن تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فقال لها اصبري فإنما الصبر عند الصدمة الأولى، والصبر حبس النفس على ما تكره. قال العلماء أن تصبر على الطاعة هذا قسم أصيل من أقسام الصبر، أن تصبر على الطاعة، والقسم الآخر أن تصبر على المعاصي، أن تحبس نفسك عليها وألا تمنع، أن تمنع نفسك من الوصول إليه. والقسم الثالث هو الصبر على الأقدار والأقضية، أن تصبر على ما قدره الله عز وجل وما قضاه عليك. ولذلك في الحديث الجامع أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الوجه شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لما سأله عن الإيمان قال بعد أن عرفه له وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا جزء أصيل من إيمان المرء لا ينبغي أبدا أن يتزحزح عنه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، منا من يعبد الله على جهة واحدة، على جهة الفرح، على جهة السعادة، على جهة الغنى. أما إن ابتلي بفقد حبيب أو بفقر أو بمرض تحول في عبادته، وهذا أمر مذموم لا ينبغي أن يكون المؤمن كذلك، بل ينبغي أن تعبد الله على كل أحوالك وأن ترضى بقضاء الله وقدره على كل أحوالك، أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والتعبير بالحلاوة والمرارة تعبير لغوي يفيد أن من الأقدار ما يكون حلو المذاق، ومنه أيضا ومن الأقدار أيضا ما يكون مرا حنظلا. نسأل الله عز وجل أن يحلي أيامنا وأقدارنا وأن يرزقنا الصبر على ما ابتلانا به. هكذا إخوتي الكرام، ومن عظيم أجر فقد الابن أو الابنة الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض الله تعالى روح ولد عبده قال لملائكته هل قبضتم روح ولد عبدي فلان؟ فيقولون له نعم يا رب، فيقول الله تعالى لهم موضحا عظمة الابتلاء هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم يا رب، فيقول الله تعالى لهم ماذا قال عبدي؟ فيقولون يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى لكم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. حديث صحيح. فكل من فقد وليا أو حبيبا ابنا أو ابنة وصبر على هذا الفقد وعلى مرارته بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة في حياته له ولأمه. ولذلك منذ أيام فجع أهل الحي هنا بوفاة الشاب محمد علي النوبي وحيد أبوي 25 عاما، أراد الله عز وجل أن يرفع به درجات أبويه ودرجات أسرته. انظروا كيف يكون الابتلاء. وبعد الوفاة بدقائق نزل الأب الكريم إلى المسجد ليصلي الفجر شاكرا حامدا أن قطف الله عز وجل ثمرات فؤاده الوحيدة. انظروا كيف يكون الصبر وكيف يكون الابتلاء وكيف يكون التسليم بقضاء الله وقدره. ولذلك قال ابن مسعود: إنك ضيف ومعك أمانة، والضيف مرتحل والأمانة مؤداة إلى صاحبها. إنك ضيف ومعك أمانة. نسأل الله أن يطيب قلبه وقلب زوجته، وأن يعوضهما خيرا، وأن يطيب قلب كل من فقد حبيبا، وأن يجمعنا جميعا بأهلنا وبأسرنا في مستقر رحمته. ولنا في قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فبين الله عز وجل أن الدار الآخرة هي دار الاجتماع، نجتمع فيها ونعود فيها إلى ما كنا عليه. وقد غفر الله عز وجل لنا من ذنوبنا ما تقدم وما تأخر. مرارة هذه المصيبة وهذا الابتلاء عبر عنها الشاعر ابن الرومي في قصيدة من عيون الشعر العربي في رثاء ابنه. فقالوا له: إن الله عز وجل قد عوضك بغيره، فلما هذا الحزن والجزع؟ فضرب مثلا لم يصل إليه أحد من الأدباء والشعراء في توصيف حالة الأبناء وبيان قيمتهم في قلب أبيهم وأمهم، فقال: وأولادنا مثل الجوارح، أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد، لكل مكان لا يسد مكانه، مكان أخيه في جزوع ولا جلد. هل العين تكفي السمع، أم السمع يهدي العين كما كانت تهدي؟ فبين ابن الرومي أن الأولاد وإن تعددوا فإن لكل واحد منهم مكانة في قلب أبيه وفي قلب أمه كالجوارح. هل يمكن للعين أن تحل محل الأذن؟ وهل يمكن للأذن أن تبصر كما كانت العين تبصر؟ نسأل الله أن يطيب قلوب الجميع، وأن يهون علينا هذا الفراق وهذه المحن. ومن عجيب ما قرأت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددا من السلف والتابعين كانوا يتمنون أن يبتليهم الله عز وجل بفقد أعز ما لديهم في حياتهم حتى ينالوا هذا الأجر احتسابا لله عز وجل. إذا كانت هذه هي الدنيا، فإن المرأة لابد أن يطيب بما عند الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى يدخل الصابرين الجنة بلا حساب، كما جاء في أكثر من كتاب وكما قال العلماء الأجلاء. واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الفرج مع الكرب، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. من ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيبه أو وليه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. انظر إلى العاقبة، ابتلاء عظيم فناسبه أن يكون الجزاء أعظم. من ابتلاه الله عز وجل بفقد وليه أو بفقد حبيبه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. أن يصبر المرء على ما ابتلي به، وأن يحتسب ذلك عند ربه، وأن يثق تمام الثقة أن الدنيا إنما هي دار ممر وليست دار مقر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنَّ بسنتهم إلى يوم الدين. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فقدت ولدها فقال لها: ألا يرضيك أن يكون على كل أبواب الجنة كلما أردت أن تدخلي من باب، كلما أردت أن تستفتحي بابا كان واقفا أمامها؟ يبشر الله تعالى كل والد ووالدة أن أبناءهم بعد فقدهم سيكونون في انتظارهم يوم القيامة على أبواب الجنة. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأطفال الصغار إذا توفاهم الله عز وجل فيطلب من الله، يطلب الله تعالى من ملائكته أن يدخلوهم الجنة، فيقف الأبناء لا يريدون الدخول، فيسأل الله عز وجل عن سبب امتناعهم، فإذا بالأولاد يطلبون أن يدخل آباؤهم وأمهاتهم معهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: أدخلوهم وأدخلوا والديهم أيضا معهم. هكذا بشرنا الله سبحانه وتعالى، وبشرنا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبشر كل هؤلاء بمقام الشهادة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تحسبون الشهيد، ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الشهيد فينا يا رسول الله من مات يقاتل في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن قليل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد صنوفا متعددة من أنواع الشهادة: المقتول شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمرأة تموت بجمع فهي شهيدة في حملها أو في نفاسها، والرجل يموت تحت الهدم فهو شهيد، والرجل يموت مدافعا عن أهله وعن عرضه وعن ماله فهو شهيد. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم صنوفا كثيرة. قال العلماء: يقع أغلب من يتوفى من المسلمين تحتها وتحت أبوابها وأنواعها، فهنيئا لكل هؤلاء وهنيئا لأهلهم على المكانة وعلى الصبر. هذا القصر، قصر الحمد الذي استحق في الجنة بالصبر، جزاء عظيم لا ينبغي أن نضيعه، بل ينبغي أن نحتسبه عند الله وأن نعتقد اعتقادا جازما، كما قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. نسأل الله العلي العظيم أن يلهمنا جميعا الصبر والرضا، وأن يطيب قلوب أصحاب هذا المصاب العظيم، وأن يعوضهم خيرا، وأن يغفر لابنهم ولكل أبناء المسلمين وبناتهم ولموتانا جميعا وموتى المسلمين، وأن يعوضهم خيرا، وأن يجزيهم الخير كله في الدنيا والآخرة. وإني داع فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم أعنا على تربية أولادنا وعلى تعليمهم تربية ترضيك وترضي نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الصبر عند فقدهم، اللهم ارزقنا الصبر عند الابتلاء بهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طيب قلوب عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم داوي جروحهم. اللهم عوضهم خيرا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقضية والأقدار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم طيب قلب كل أب مجروح يا أرحم الراحمين، وطيب قلب كل أم مجروحة يا أرحم الراحمين. اللهم طيب قلب كل من فقد حبيباً أولياً أو صفياً أو خليلاً يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا مع آبائنا وأمهاتنا ومع أولادنا ومع المسلمين والمسلمات في مستقر رحمتك. اللهم أنزلنا وأنزلهم جميعاً الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان، واجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.